بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا دخلنا في الدرس الماضي في باب الابتداء. فالسؤال عندك يا أبا عبد الرحمن: رجل في الدار، هل يصح هذا؟ يصح على ما مر معك المتن؟ رجل في الدار، لماذا؟ لأن المبتدأ هنا نكرة ولا يوجد مسوغ، فلن تحصل فائدة. رجل قائم في الدار، رجل قائم في الدار يصلح مثلها، صلاح. لماذا؟ لأن النكرة وصفت، يصلح لأن النكرة وصفت، مثلما قال: ورجل من الكرام عندنا، وأمر بمعروف صدقة. ما المسوغ للابتداء بالنكرة؟ أمر بمعروف صدقة. أي صفة؟ هل بمعروف صفة للأمر؟ أمر بمعروف صدقة. ما أسأل أنها عمل بمعروف، هذا جار مجرور معمول لأمر، فهو مثل قوله هنا: ورغبة في الخير خير. طيب، قوله حاوية معنى الذي سيقت له، ما معنى هذا يا مجد؟ أن يكون معنى الجملة هو معنى المبتدأ، فهنا يشترط أن ماذا يشترط؟ ما يشترط شيء. قال: ومفردا يأتي، ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له. يعني أن الخبر يأتي جملة لا هذا البيت الذي بعده صلاة. نعم، يعني أن الجملة لابد، إذا كانت خبرا لابد أن تشتمل على رابط يربطها بالمبتدأ. حاوية معنى الذي سيقت له، يعني لابد أن تكون هي محتوية على شيء هو من معنى ما سيقت له وهو المبتدأ. لكن البيت الذي بعده: وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. طيب، وهذا الرابط ما هو في قولك: زيد نعم الرجل، زيد نعم الرجل يا يوسف؟ الرابط العموم في قولك: زيد نعم الرجل، الرابط العموم. والله يقول الحق، ما الرابط يا أبا أنس؟ والله يقول الحق، لا يوجد رابط. عيسى الضمير المستتر يقول: هو يعود على الله. قل هو الله أحد، ما الرابط؟ لا يوجد رابط، لأن جملة الخبر هي نفس المبتدأ في المعنى، فهو بمعنى قولك: نطق الله حسبي. وإن كان بعضهم انتقد عليه هذا المثال، لكن سيأتينا ذلك في إن شاء الله في الشرح الموسع. زيد رجل، هل هناك في رجل ضمير؟ هل في رجل ضمير؟ لماذا؟ لأنه إيش؟ طيب لماذا؟ هذا سؤالي، لماذا ليس فيه ضمير؟ ها عاصم، لأنه مبتدأ، لأنه نكرة. زيد قائم فيه ضمير، لأنه إيش؟ طيب ليش؟ لأنه جامد، والمفرد الجامد فارغ. طيب كنا آخر شيء قرأنا عدم الابتداء بالنكرة إلا بمسوغ، ثم قال رحمه الله وقد قرأنا الأبيات لكن نعلق عليها: والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر، فامنحه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان. الأبيات ذكر في هذه الأبيات أن الحال المبتدأ مع الخبر من حيث التقديم والتأخير، أو أن للمبتدأ مع الخبر من حيث التقديم والتأخير ثلاثة أحوال: الحال الأولى جواز تقدم المبتدأ أو الخبر، والحال الثانية وجوب تأخر الخبر، والحال الثالثة وجوب تقدم الخبر. فقال في الأول: والأصل في الأخبار أن تؤخر، هذا واضح لأن الخبر وصف في المعنى، فالأصل فيه أن يؤخر، الوصف يؤخر عن الموصوف. وجوز التقديم إذ لا ضرر، إذا لم يوجد ضرر من تقديم الخبر فهنا يجوز، مثل قولنا مثلا في الدار زيد، في الدار زيد، في الدار خبر وزيد مبتدأ، لو قلت زيد في الدار يصلح، يصلح لا ضرر في التقديم ولا في التأخير. ثم ذكر متى يمنع تقدم الخبر، قال: فامنعه، الضمير يعود على التقديم لأنه قال قبله وجوزوا التقديم إذ لا ضرر، فامنعه أي فامنع التقديم، تقديم الخبر، حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان. يعني إذا كان المبتدأ والخبر مستويين إما في التعريف أو في التنكير، بأن يكون كلاهما معرفة أو يكون كلاهما نكرة، يجوز أن تأتي معرفة، أن تأتي مبتدأ. فهنا إذا عدم البيان لم ندري أين المبتدأ وأين الخبر، فلا بد أن نبقى على الأصل وهو تقديم المبتدأ، مثل زيد أخي أو زيد أخوك. أنا إذا قلت زيد أخوك فلا بد أن أعرب زيد مبتدأ وأخوك خبر، لأنني لو قدمت هنا فقلت أخوك زيد لاختلف المعنى، فلم يكن هو المعنى الذي أريده دون أن يوجد ما يدل على ما أريد. ما الفرق بين قولي زيد أخوك وأخوك زيد؟ متى أقول زيد أخوك ومتى أقول أخوك زيد؟ عند من؟ متى أقول لك زيد أخوك ومتى أقول لك أخوك زيد؟ ها؟ الكلام هو جعل لإفهام السامع، صح؟ الكلام إنما جعل لإفهام السامع، إيصال معلومة إلى السامع. فأنا متى أقول لك زيد أخوك؟ وأخوك زيد؟ أحسن أحسن. يعني زيد، زيد أخوك تقولها لمن يعرف اسم زيد ويعرف زيدا، لكن لا يدري أنه أخوه، لا يدري أنه أخو، أو ضيع أخوته أو نحو ذلك، فأقول له زيد أخوه، لأن الحكم هو الخبر، الحكم هو الخبر، فأنا أريد أن أوصل له الحكم. ما الحكم هذا؟ أنه أخوه. لكن أخوك زيد هو يعرف الأخ لكن لا يعرف الاسم، فنقول له زيد، أخوك زيد أي هو زيد. فالشاهد أن زيدا معرفة وأن أخوك معرفة، فإذا قلت له زيد أخوك لم يكن عندي ما يميز هذا عن هذا، بخلاف زيد الرجل، زيد الرجل، زيد عاقل، زيد عالم، فهنا المبتدأ مباشرة زيد لأنه معرفة والآخر نكرة، والأصل في المبتدأ المعرفة والأصل في الخبر النكرة. فإذا هنا لما لم يوجد بيان عن المبتدأ والخبر نبقى على الأصل، فنقول زيد أخوك لابد أن نعرب زيد مبتدأ، لابد أن نعربها مبتدأ. كذلك في النكرة إذا كان نكرتين، مثل ماذا؟ مثل أفضل من زيد أفضل من عمرو، هكذا يمثلون مثلا، أفضل من زيد أفضل من عمرو. إيش معنى المثال؟ إيش معنى المثال أفضل من زيد أفضل من عمرو؟ أفضل من زيد أفضل من عمرو، يعني من كان أفضل من زيد فهو أفضل من عمرو، من كان أفضل من زيد فهو أفضل من عمرو. لو عكست فقلت أفضل من عمرو أفضل من زيد، عكس المعنى، ومع أنه لا يوجد هنا ما يبين لي المبتدأ من الخبر عادمي بياني، فلا بد أن أبقى على أن الأول هو المبتدأ. إذن أفضل من زيد أفضل هنا مبتدأ، وهو هنا نكرة كما ترى، أفضل نكرة ولكنها وصفت من زيد. طيب، لما قال عادمي بياني فهمنا أنه إذا وجد البيان جاز التقديم والتأخير، إذا وجد البيان جاز التقديم والتأخير. يمثلون مثلا بقولهم أبو حنيفة أبو يوسف، أبو حنيفة أبو يوسف. الأصل أنت تعرف أبا حنيفة وتعرف أبا يوسف، الأصل أن أشبه أبا يوسف بأبي حنيفة أو العكس، أشبه أبا يوسف بأبي حنيفة، صح؟ فإذا قلت لك أبو حنيفة أبو يوسف، يعني كان الأصل أن يقال أبو يوسف أبو حنيفة، أي كأبي حنيفة، لكن هنا وإن قدمت فقلت أبو حنيفة أبو يوسف ما يشتبه عليك، تفهم أني سأعرب أبو يوسف خبرا، أبو حنيفة خبرا، وأبو يوسف مبتدأ. لماذا؟ لوجود القرينة المعنوية، القرينة الحالية، وهي معرفة أن أبا يوسف تلميذ أبي حنيفة فهو الذي يشبهه. واضح يا جماعة؟ فلهذا قال عادمي بياني. ثم الموضع الثاني الذي يجب فيه تأخر الخبر ولا يجوز تقدمه، قال كذا إذا ما الفعل كان الخبرا، يعني إذا كان الخبر جملة فعلية، إذا كان الخبر جملة فعلية، لكن بشرط أن يكون الفعل رافعا لضمير مستتر يعود على المبتدأ، مثل زيد قام. زيد قام هنا يجب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر الذي هو الجملة، لأنني لو قدمت فقلت قام زيد لم تصير من باب المبتدأ والخبر وإنما من باب الفعل والفاعل، فهذا معنى قوله كذا إذا ما الفعل كان الخبر. وما زائدة يعني كذا إذا الفعل كان الخبر. أو قصد استعماله منحصرا، هذا الموضع الثالث، يعني إذا قصد أن يكون الخبر محصورا فيه، مثل ما زيد إلا قائم، ما زيد إلا قائم، فهنا جعلنا زيدا محصورا في صفة معينة وهي زيد، وهي قائم عفوا، ما زيد إلا قائم. لو عكست سينقلب المعنى أو لا؟ ما قائم إلا زيد سينقلب المعنى. هذا المعنى الثاني سيأتينا في قضية تقديم الخبر وجوبا. إذن انتبه معي، هذه الأحوال هي بمراعاة المعاني، ما زيد إلا قائم، أنا أريد أن أقول لك زيد محصور في صفة القيام، لا تظن أنه جالس، مثال أوضح، ما زيد إلا شاعر، ما زيد إلا شاعر، نفيت عنه صفة العلم مثلا، نفيت عنه صفة الكتابة، نفيت عنه صفة الفروسية، قلت لك ما زيد إلا شاعر، إذا حصرته في هذه الصفة. لكن لو قلت ما شاعر إلا زيد، هنا اختلف المعنى، صح؟ يعني لا يوجد شاعر إلا زيد، فهنا حصرت في المبتدأ، حصرت وصف الشعر في زيد فجعلته خاصا به. فأنا إذا أردت أن يكون الخبر محصورا فيه أخرته، وإذا أردت أن يكون المبتدأ محصورا فيه أخرته. وابن مالك تسمح في أو تسامح في العبارة هنا، فقول أو قصد استعمال منحصرة أي منحصرا فيه، حذف الصلة. كذلك ما سيأتي معنا في قوله وخبر المحصور، أي والخبر المحصور. الحال التي بعدها أيضا التي يجب فيها تأخر الخبر ولا يجوز تقدمه، قال أو كان مسندا لذي لام ابتداء، أن يكون الخبر، طبعا كل الضمائر تعود على الخبر، أو كان أي الخبر مسندا لذي لام ابتداء، أي لمبتدأ ذي لام ابتداء. الخبر مسند أو لا؟ والمبتدأ مسند إليه، فهو يقول إذا كان الخبر مسندا لشيء فيه لام الابتداء فيجب تأخر الخبر ولا يجوز تقدمه، مثل لزيد قائم، لزيد قائم، لا يجوز هنا قائم لزيد، لأن لام الابتداء لها الصدارة في الكلام. واضح؟ أو كان مسندا، يعني الخبر لذي لام ابتداء، أي لمبتدأ ذي لام ابتداء، أي متصل بلام الابتداء. قال أو لازم الصدر، أي أو كان مسندا للازم الصدر، أي لما له صدر الكلام، كمن لي منجدا. من اسم استفهام، وأسماء الاستفهام لها صدارة في الكلام، ولي خبر، فلا يجوز هنا لي من، لمن منجدا، بل يجب تقدم من، لأنها اسم استفهام وأسماء الاستفهام لا صدارة في الكلام. واضح؟ هذه أحوال تقدم تأخر الخبر وجوبا وعدم تقدمه. ثم انتقل إلى عكسه، متى يجب أن يتقدم الخبر؟ فقال: ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر. هذه الحال الأولى التي يلتزم فيها تقدم الخبر، يعني يجب تقدم الخبر فيها، وهي إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة، ولا مسوغ للابتداء بالنكرة غير تقدم هذا الذي هو شبه الجملة. عندي درهم، فعندي ظرف وهو خبر، ودرهم مبتدأ، هذا المبتدأ نكرة. لو قدمنا فقلنا درهم عندي لما صح. لماذا؟ لعدم المسوغ، لعدم المسوغ للابتداء بالنكرة. درهم عندي، كذلك لي وطر، وطر لي، ما يصلح هذا، فيجب هنا تقدم الخبر. لكن لو قلت درهم من فضة عندي، يصلح هنا التقديم؟ درهم من فضة عندي يصلح، ويصلح التأخير، لأن النكرة قد وصفت بقولنا من فضة. الموضع الثاني الذي يلتزم فيه تقدم الخبر، قال: كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر. هذا البيت الثاني الذي قلنا مطب في باب الابتداء فقط، ما في الله. فالضمائر هنا مشتتة، وقد حكم على هذا البيت بالتعقيد جماعة من الشراح. والقضية قضية سهلة جدا، هي التي درستها في المقدمة، أنه إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على الخبر، إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على الخبر أو على بعض الخبر، مثل أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. يصلح هنا أقفالها على قلوب؟ يصلح أقفالها على قلوب؟ لا يصلح. لماذا؟ لأن الخبر سيعود، لأن الضمير سيعود على متأخر لفظا ورتبة، فيجب هنا أن يتقدم الخبر على قلوب أقفالها. نعم. ها؟ الآن على قلوب، الخبر هو الجار المجرور كله صح، والضمير في أقفالها يعود على إيش؟ يعود على قلوب، قلوب جزء الخبر وليس هو الخبر كله، قلوب جزء الخبر، لأن الخبر الجار المجرور، واضح؟ فهذا عاد على جزء منه. طيب نشرح البيت. شوف، قال: كذا إذا عاد عليه، الضمير على ماذا يعود؟ على الخبر. إذا عاد عليه أي على الخبر مضمر أي ضمير مما به أي بهذا الضمير عنه أي عن المبتدأ مبينا يخبر. فلهذا قال هناك تشتت في الضمائر، لأن بعضها يعود على المبتدأ وبعضها يعود على الخبر، وإلا فالقضية سهلة جدا. الموضع الذي يليه قال: كذا إذا يستوجب التصديرا كأين من علمته نصيرا، يعني إذا كان الخبر مما له صدر الكلام كأسماء الاستفهام. أين من علمته نصيرا، يعني أين الذي علمته نصيرا، فأين هنا خبر، هو اسم استفهام وهو في محل رفع خبر ويجب تقديمه، لا يجوز أن يقال من علمته نصيرا أين. طيب، فالسؤال عند من؟ في قوله من لي منجدا قلنا يجب تقدم المبتدا، اين من علمته نصيرا قلنا يجب تقدم الخبر، مع ان من واين كلها اسماء استفهام، فلماذا هنا قلنا مبتدا وهنا قلنا خبر؟ خالد، اسم استفهام ايش له صدر الكلام فكان مبتدا، واين أين اسم استفهام؟ أحسنت، لأن اسم الاستفهام هنا لا يمكن أن يعرب مبتدأ، أين ظرف، أين من أسماء الاستفهام التي فيها معنى الظرف، والظروف لا تكون مبتدأ، الظروف لا تكون مبتدأ، وهذا مر معنا في دروس كيف نتقن الإعراب. الموضع الآخر قال وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمدا، أي الخبر المحصور قدمه أبدا، أو قل خبر المحصور فيه قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمدا. الآن ما لنا إلا اتباع أحمدا، لنا هي الخبر واتباع المبتدأ. هنا أراد أن يحصر في المبتدأ وهو اتباع أحمدا، أن يحصر فيه فأخره وقدم الخبر، قدم الخبر، يعني كما قلنا قبل الذي تريد أن تحصر فيه أخر، والذي تريد أن تحصره قدمه، فالمحصور يقدم والمحصور فيه يؤخر من مبتدأ أو خبر. وباتحاد المثال يتضح المقال، ما زيد إلا قائم، ما قائم إلا زيد، ما زيد إلا شاعر، ما شاعر إلا زيد. فما تريد أن تحصره قدمه، وما تريد أن تحصر فيه أخره، فيكون الوجوب هنا باعتبار المعنى المراد، يكون الوجوب باعتبار المعنى المراد. لماذا قلنا هكذا باعتبار المعنى المراد؟ لأن من أحوال وجوب تقدم المبتدأ أو وجوب تقدم الآخر أو وجوب تقدم الخبر ما لا يجوز عكسه، مثلما قلنا عندي درهم لا يجوز درهم عندي، لكن ما زيد إلا شاعر، ما شاعر إلا زيد، من حيث أصل التركيب يصلح هذا وهذا يصلح. فلماذا قلنا هنا يجب تقدم المبتدأ وهنا يجب تقدم الخبر؟ نقول باعتبار المعنى المراد، ما تريد حصره فإنك تقدمه. انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي حذف المبتدأ أو الخبر أو كليهما. قال وحذف ما يعلم جائز، حذف ما يعلم أي من مبتدأ أو خبر، حذف ما يعلم جائز سواء كان مبتدأ أم كان خبرا، كما تقول زيد بعد من عندكما، إذا قال لك قائل من عندكما فتقول زيد، فزيد هنا مبتدأ والخبر محذوف، الخبر محذوف لأنه معلوم. وفي جواب كيف زيد قل دنف، دنف مريض أو شك على الهلاك، فزيد استغني عنه إذ عرف، فهنا حذفنا إيش؟ المبتدأ. إذن ذكر لنا مثالا لحذف الخبر، من عندكما زيد أي زيد عندنا حذف الخبر، وذكر لنا مثالا لحذف المبتدأ كيف زيد قلت دنف أي زيد دنف فحذف المبتدأ. فهذه إذن يجوز حذف المبتدأ والخبر، بل يجوز حذف كليهما إذا علما، مثل هل جاء أو هل زيد موجود تقول نعم أي نعم زيد موجود، فحذفت المبتدأ والخبر للعلم بهما. وهذه قاعدة عظيمة في النحو، حذف ما يعلم جائز. ثم ذكر لنا متى يجب حذف الخبر، الأحوال التي يجب فيها حذف الخبر، فقال وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، يعني يتحتم حذف الخبر غالبا بعد لولا، والله لولا الله اهتدينا أي لولا الله موجود. وقوله غالبا معنى أنه قد يوجد، أحيانا يوجد ويذكر الخبر. وفي نص يمين ذا استقر، يعني استقر هذا الحكم فيما كان نصا في اليمين، مثل لعمرك لأفعلن كذا، أو لعمر الله لأفعلن كذا، أي قسمي يميني. فالخبر هنا محذوف لأن عمر نص في اليمين. لماذا قال وفي نص يمين تستقر؟ لأنه إيش؟ نعم، لأن هناك من الألفاظ ما تأتي لليمين ولغير اليمين، مثل عهد الله، فتقول عهد الله لأفعلن كذا، هنا أردت بها اليمين، وإذا قلت عهد الله يجب الوفاء به لم ترد هنا اليمين، فلهذا قال وفي نص يمين ذا استقر. وهذه أشياء نمشي فيها لأنها مرت في المكمم وهي سهلة. قال وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع، كل صانع وما صنع مقرونان، فهنا يحذف أيضا الخبر لأنه بعد الواو التي أفادت المعية نصا، ولهذا قال عينت مفهوم مع أي كانت أتت للنصية على معنى المعية. ثم قال وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمرا كضربي العبد مسيئا وأتم تبييني الحق منوطا بالحكم. هذا موضع آخر يجب فيه حذف الخبر وهو قبل الحال التي لا يصلح أن تكون خبرا، ولهذا قال وقبل حال لا يكون خبرا أي لا يصلح من حيث المعنى أن يكون خبرا، أن يكون خبرا عن إيش؟ عن الذي خبره قد أضمر أي عن المبتدأ، لا يصح أن يكون هذا الحال خبرا عن هذا المبتدأ الذي أضمر خبره. مثل إيش؟ قال ضربي العبد مسيئا، فضربي العبد مسيئا ضربي مبتدأ والعبد مفعول به ومسيئا ها حال، وأين الخبر؟ قبل الحال أو بعد الحال؟ ها بعد، هو قال قبل الحال، لأنه قال وقبل حال لا يكون خبرا، يعني ضربي العبد حاصل حال كونه مسيئا، ضربي العبد حاصل حال كونه مسيئا. طيب تأمل في هذه الحال، هل هذه الحال وهي مسيئا يصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ الذي هو الضرب؟ يعني هل يوصف الضرب بأنه مسيء؟ لأن الخبر وصف بالمعنى، الضرب لا يوصف بأنه مسيء، فأنت إذا قلت ضربي العبد مسيء جعلت مسيء خبرا، وهي لا تصلح في المعنى لأن تكون خبرا للضرب عن الذي خبره قد أضمر، بخلاف ما لو قلت ضربي العبد شديد، ضربي العبد شديد، فشديد هنا يصلح أن يكون خبرا عن ضرب، فليس هذا من المواضع التي يحذف فيها الخبر وجوبا. طيب وكان التي تقدر هنا ضربي العبد حاصل إذا كان مسيئا، هي كان إيش؟ كانت تامة، فمر معك في المتمم التقدير ضربي العبد مسيئا، ضربي العبد حاصل إذا كان مسيئا، هذا يقول قائل إذن مسيئا هنا خبر لكان المحذوفة، لا قالوا هنا كان التامة أي إذا وجد مسيئا، إذا وجد مسيئا. ضرب مثالا آخر أيضا وهو أتم تبييني الحق منوطا بالحكم، أتم تبييني الحق حاصل إذا كان منوطا بالحكم، يعني إذا كان الشخص يتكلم بكلام منوط بالحكمة فإن بيانه للحق يعتبر أتم بيان، هذا معنى المثال هذا، أتم تبييني الحق، أتم ما يكون تبييني للحق إذا كان هذا البيان منوطا بالحكمة، يعني يقول اجعل بيانك للحق منوطا بالحكم من أجل أن يقبله الناس. فهنا منوطا لا يصلح أن يكون خبرا عن أتم، لا يصلح أن يكون خبرا عن أتم. ثم ختم بمسألة واضحة سهلة وهي تعدد الخبر، فقال وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء، أي هم شرفاء وشعراء، فسرات خبر أول وشعراء خبر ثاني، وقصره لأجل النظم، شعراء قصرها فقال شعراء، واضح؟ نكتفي بهذا وإلى هنا.